الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في فن الأحكام الشرعية من كتابه تقريب الوصول إلى علم الوصول، الباب السابع فيما تتوقف عليه الأحكام. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان الأحكام الشرعية الوضعية التي تكون متقدمة على الحكم التكليفي لتوقف الحكم التكليفي عليها، بعد أن ذكر الأحكام الشرعية الوضعية التي تكون كأثر لاحق على الحكم التكليفي. وهذه الأحكام الوضعية التي تتوقف عليها الأحكام هي السبب والشرط والمانع، فكل من السبب والشرط والمانع يتوقف، وانتفاء المانع يتوقف عليهم، يتوقف عليها وجود الحكم أو عدمه. لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة، وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع. ولم يقل رحمه الله: وهي ثلاثة السبب والشرط والمانع، تحقيقا لمضمون الترجمة، فإن الحكم يوجد إذا وجد السبب ووجد الشرط وانتفى المانع. ثم شرع في ذكر هذه الأحكام الثلاثة التي هي السبب والشرط والمانع، فقال: أما السبب فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته، كدخول رمضان سبب، كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم، هو سبب في وجوب الصوم، أو نقول كدخول رمضان سببا في وجوب الصوم. هذا هو الحكم الأول من الأحكام الوضعية التي تتوقف عليها الأحكام التكليفية. فقول المصنف فيما تتوقف عليه الأحكام، ألف الأحكام، الأحكام التكليفية التي مضى بيانها، فألف فيه للعهد الذكري، وهو السبب. والسبب لغة ما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببا والباب سببا والطريق سببا، قوله جل وعلا: فاتبع سببا، أي طريقا، قوله جل وعلا عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أي أبواب السماوات والأرض. فكل ما يتوصل به إلى مقصود ما يسمى سببا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله: هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه، أي عدم الحكم لذاته. وضرب له مثالا فقال: كدخول رمضان سببا في وجوب الصوم. والسبب المصنف رحمه الله عرفه بأثره، وهذا يرد عليه إذا أراد حد السبب، والظاهر أنه لم يريد حده وإنما أراد تعريفه بالرسم. أما حده فيمكن أن يقال في حده كما قال بعض العلماء: هو وصف ظاهر منضبط مؤثر في الحكم وجودا وعدما. قال: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، أي يلزم من وجود السبب وجود الحكم. وهذا قيد يحترز به عن الشرط، فإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم، ويحترز به عن المانع، فإن المانع لا يلزم من وجود، فإن المانع يلزم من وجوده عدم الحكم. ومثال السبب دخول الوقت، دخول الوقت للعبادة كدخول رمضان للصوم وزوال الشمس للظهر وغروبها لصلاة المغرب وهكذا، فهذه أسباب يلزم من وجودها وجود الحكم ومن عدمها عدم الحكم، وكالنصاب للزكاة. وكالقدرة للحج، فهذه كلها أسباب يلزم من وجودها وجود الحكم ويلزم من عدمها عدم الحكم. ولذلك قال المصنف ومن عدمه عدمه، أي ويلزم من عدم السبب عدم الحكم. وهذا قيد لإخراج المانع، فإن المانع لا يلزم من عدمه عدم الحكم ولا وجوده، عدم الحكم ولا وجوده. قال المصنف لذاته، وهذا القيد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل، فقال وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها. فقول المصنف في السبب لذاته قيد يرجع إلى جهة الوجود والعدم، أما من جهة الوجود فيحترز به عما إذا وجد السبب والتف الشرط أو وجد المانع، فإنه في هذه الحالة يلزم من وجوده عدم الحكم لا لذاته ولكن لانتفاء الشرط أو وجود المانع. ويلزم أيضا من السبب من عدم السبب عدم الحكم لكن لذاته، وهذا قيد يحترز به، أي قيد لذاته يحترز به في جهة العدم، ما لو عدم السبب وخلفه سبب آخر يلزم منه وجود الحكم، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدمه الوجود لا لعدمه ولكن لوجود، ولكن لوجود ما يخلفه وهو السبب الآخر، وذلك كالزنا فإنه سبب للجلد